بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 100، المجلس رقم 119 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 43 من السيرة النبوية العاطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة رقم 177 من المجلد الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النفع البداية والنهاية: قال رحمه الله عز وجل: فصل في اختلاف الصحابة في غنائم بدر، لمن تكون. قال: قد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم بدر في المغانم من المشركين، يومئذ لمن تكون. وكانوا ثلاثة أصناف حين ولي المشركون، ففرقة أحدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم تحرسه خوفا من أن يرجع أحد من المشركين إليه، وفرقة سارت وراء المشركين يقتلون منهم ويأسرون، وفرقة جمعت المغانم من متفرقات الأماكن، فادعى كل فريق من هؤلاء أنه أحق بالمغنم من الآخرين لما صنع من الأمر المهم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثني قال وحدثنا عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصمد رضي الله تعالى عنه عن الأنفال، فقال: فينا أصحاب بدر. فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل، وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا، فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه بين المسلمين عن بواء يقول عن سواء. قال رحمه الله عز وجل: وهكذا رواه الإمام أحمد عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به. ومعنى قولي على السواء أي ساوى في بين الذين جمعوا والذين اتبعوا العدو، وبين الذين ثبتوا تحت الرايات ولم يخصص في بها فريقا منهم ممن ادعى التخصيص بها. ولا ينفي هذا تخميسه وصرف الخمس في مواضع كما قد يتوهم بعض العلماء منهم أبو عبيدة وغيره، والله أعلم. بل قد تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار في من مغانم بدر. قال ابن جرير رحمه الله عز وجل: وكذا اصطفى جملا لأبي جهل كان في أنفه برة من فضة. وهذا قبل إخراج الخمس أيضا. وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن حارث عن عبد الله، بن عبد الله بن عياش بن ربيعة بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله تعالى عن أبي أمامة عن عمادة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في أثرهم يهزمون

قال رحمه الله عز وجل: فصل في رجوعه عليه السلام. فصل في الرجوع عليه السلام من بدر إلى المدينة، وما كان من الأمور في مسيره إليها مؤيدا منصورا عليه من ربي أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد تقدم أن الوقعة كانت في يوم الجمعة 17 من رمضان في سنة 2 من الهجرة، وثبت في الصحيحين أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 أيام، وقد أقام عليه الصلاة والسلام بعرصة بدر 3 أيام كما تقدم. وكان رحيله من ليلة الاثنين، فركب ناقته وقف على قليب بدر، فقر: أولئك الذين سحب إليك ما تقدم ذكره. ثم صار عليه الصلاة والسلام ومعه الأسرة والغنائم الكثيرة، وقد بعث عليه الصلاة والسلام بين يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر على من أشرك بالله وجحده وبه كفر، أحدهم عبد الله بن رواحة إلى أهل المدينة، والثاني زيد بن حارثة إلى السافلة. قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قد احتبس عندها يمرضها بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره في بدر. قال أسامة: فلما قدم أبي زيد بن حارثة جئته وهو واقف بالمصلى، وقد غشي الناس ويقول: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وزمعة بن أسد وأبو البختري العاص بن هشام وأمية بن خلف ونبي ومنبه بن الحجاج. قال: قلت: يا أبت، أحق هذا؟ قال: إي والله يا بني. وروى البيهقي رحمه الله عز وجل من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عثمان وأسامة بن زيد على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه على الأضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشارة. قال أسامة: فسمعت الهيعة فخرجت، فإذا زيد قد جاء بالبشارة، فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارة، وضرب ورسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بسهمه. وقال الوقدي رحمه الله عز وجل: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من بادر العصر بالأسيل، فلما صلى ركعة تبسم، فسئل عن تبسمه، فقال: مر بي ميكائيل وعلى جناحه النقع، فتبسم إلي وقال: إني كنت في طلب القوم، وأتاه جبريل عليه السلام حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس أنثى معقود ناصية قد عاصم ثنيته الغبار، فقال: يا محمد، إن ربي بعثني إليك وأمرني ألا أفارقك حتى ترضى، هل رضيت؟ قال: نعم، صلوات ربي وسلامه عليه. قال الواقدي رحمه الله عز وجل: قالوا: وقادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى قال الواقدي قالوا: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه من الأسيل، فجاءوا يوم الأحد حين اشتد الضحى، وفارق عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة من العقيق، فجعل عبد الله بن رواحة ينادي على راحلته: يا معشر الأنصار، أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل المشركين وأسرهم. قتل ابن ربيعة وابن الحجاج وأبو جهل، وقتل زمعة بن الأسود ومية بن خلف وأسر سهيل بن عمرو. قال عاصم بن عدي: فقمت إليه فنحوته، فقلت: أحقا ما تقول يا ابن رواحة؟ فقال: إي والله، وغدا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى مقرنين، ثم تتبع دور الأنصار بالعلى يبشرهم دارا دارا، والصبيان يشتدون معه يقولون: قتل أبو جهل الفاسق، حتى إذا انتهى إلى دار بني أمية، وقدم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصوى يبشر أهل المدينة. فلما جاء المصلى صاح على راحلته رضي الله تعالى عنه: قتل عتبة وشيبة بن ربيعة وابن الحجاج، وقتل أمية بن خلف وابو جهل وابو البختري وزمعة بن الأسود وأسر سهيل. وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثير، فجعل بعض الناس لا يصدقون زيدا ويقولون ما جاء زيد بن حارثة إلا فلا، حتى غضب المسلمين ذلك وخافوا. وقدم زيد حتى حين سوينا على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب بالبقيع، وقال رجل من المنافقين لأسامة: قتل صاحبكم ومن معه. وقال آخر: لا بلبابة، قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون فيه أبدا، وقد قتل علية أصحابي وقتل محمد، وهذه ناقة تعرفها، وهذا زاد لا يدري ما يقول من الرعب. وجاء فلا، فقال أبو لبابة: يكذب الله قولك. وقالت اليهود: ما جاء زاد إلا فلا. قال أسامة: فجئت حتى خلوت بأبي، فقلت: أحق ما تقول؟ فقال: إي والله حق ما أقول يا بني. فقويت نفسي ورجعت إلى ذلك المنافق، فقلت: أنت المرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين، لنقدمنك إلى رسول الله إذا قادم، فليضربن عنقك. فقال: إنما هو شيء سمعته من الناس يقولونه. قال: فجيء بالأسرى وعليهم شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان قد شهد معهم بدرا، وهم 49 رجلا الذين أحصوا. قال الواقدي رحمه الله عز وجل: هم 70 في الأصل مجتمع عليه لا شك فيه. قال: ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الروحاء رؤوس الناس يهنئونه بما فتح الله عليه، فقال له سيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك. والله يا رسول الله، ما كان تخلفي عن بدر، وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أن عير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا إلى المدينة، ومعه الأسرى، فيهم عقبة بن أبي معيط ونضر بن الحارث، وقد جعل على النفل عبد الله بن كعب بن عمرو بن ابن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجر، فقال راجز من المسلمين: قال ابن هشام يقال له أنه عدي بن أبي الرغباء. أقم لها صدورها يا بسبس، ليس بذي الطلح لها معرس، ولا بصحراء غمير محبس، إن مطايا القوم لا تحبس، فحملها على الطريق أكيس، قد نصر الله وفر الأخنس. قال: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من مضيق الضفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النزيع، يقال له سير، له سرحة به، فقسم هنالك النفل فقسم هنالك النفل الذي فاء الله على المسلمين. فقسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء، ثم ارتحل حتى إذا كان بالروحاء لقي المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين. فقال لهم سلمة بن سلامة بن وقش كما حدثنا عاصم بن عمرو وابن عمر ويزيد بن رومان: ما الذي تهنئوننا به؟ والله إن لقينا إلا عجائز صنعا كالبدن المعقلة فنحرناها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أي ابن أخي أولئك الملأ. قال ابن شام: يعني الأشراف الرؤساء. رضي الله عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبته. وقال رحمه الله عز وجل: مقتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط لعنهم الله. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قتل النضر بن حارث وقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم أخبرني بعض أهل العلم من مكة ثم خرج حين حتى إذا كان بعرق الظبية قتل عقبة بن أبي معيط. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فقال عقبة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله: فمن للصبية يا محمد؟ قال: النار. وكان الذي قتل عاصم بن أبي ثابت بن أبي الأفلح أخو عمرو بن عوف كما حدثني أبو عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر. وكذا قال موسى بن عقبة في المغازي، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل من الأسارى أسيرا غيره. قال: ولما أقبل إلي عاصم بن ثابت قال: يا معشر قريش، علام أقتل من بين من ها هنا؟ قال على عداوتك الله ورسوله. وقال حماد بن سلمة رحمه الله عز وجل: وقال حماد بن سلمة عن عطاء بن السابع عن الشعبي قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة قال: أتقتلني يا محمد من بين قريش؟ قال: نعم. أتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وأنا سيد خلف المقام فوضع رجله على عنقي وغمزها فما رفع حتى ظننت أن عيني ستندران، وجاء مرة أخرى بسلاشات فألقى على رأسي وأنا سيد. فجاءت فاطمة عليه السلام فغسلته عن رأسي. قال ابن هشام: وقالوا بل قتل عقبة علي بن أبي طالب. قال: فيما ذكره الزهري وغيره من أهل العلم. قلت: كان هذان الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم كفرا وعنادا. أكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدا وهجاء للإسلام وأهله، ولعنهم الله. وقد فعل. قال ابن هشام رحمه الله: فقالت قتيلة بنت الحارث أخت النضر بن الحارث في مقتل أخيها: يا راكبا إن الأثيلة يا قاتل يا راكبا إن الأسيل مض إن الأسيل مضنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك، وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق. هل يسمع النضر إذ ناديته؟ أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ محمد يا خير ضئن كريمة من قومي، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفناء وهو المغيض المحنق. أكنت قابل فدية فلينفق بأعز ما يغلو به وينفق. والنظر أقرب من أثرت قرابة، وأحقهم إن كان عتق يعتق. ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحم هنالك تشفق تشقق. صبرا يقاد إلى المنية متعبا، رصف المقيد وهو عان موثق. قال ابن هشام: ويقال والله تعالى أعلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا الشعر قال: لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وقد تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الموضع أبو هند مولى فروة بن عمرو البياضي حجامه عليه الصلاة والسلام، ومعه زق مملوء حيسا والتمر والسوك بالسمن هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله منه ووصى به الأنصار. قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيوم. قال ابن إسحاق: حدثنا نبين بن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل بالأسارى فرق بين أصحابه وقال: استوصوا بهم خيرا. وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارى. قال أبو عزيز: مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال: شد يديك به، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. قال أبو عزيز: فكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا: ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحن بها، فأستحي فأردها فيردها علي ما يمسها، رضي الله تعالى عنهم. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين بدر بعد النضر بن حارث. ولما قال أخوه مصعب لأبي اليسر وهو الذي أسره ما قال؟ قال له أبو عزيز: يا أخي، هذه وصايتك بي؟ فقال له مصعب: إنه أخي دونك. فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي، فقيل له: 4000 درهم. فبعثت 4000 درهم ففدته بها. قال رحمه الله عز وجل: قلت وابو عزيز نادى اسمه زرارة في مقال ابن الاثير في غابة الصحابة، وعده خليفة بن قياد في اسماء الصحابة، وكان اخا مصعب بن عمر الابوي، وكان لهم اخ اخر لابويهما وهو ابو الرومي ابن عمير، وقد غلط من جعل قتل يوم أحد كافرا ذاك أبو عزة كما سيأتي في موضوعه والله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي بكر أن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة قال: قدم بالأسرة حين قدم بهم مسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ بن عفراء، قال: وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. قال: تقول سودة: والله إني لعندهم إذ أوتينا، فقيل: هؤلاء الأسارى قد أوتي بهم. قال: فرجعت إلى بيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه العنق بحبل. قالت: فلا والله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أي أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما؟ فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من البيت يا سودة أعلى الله وعلى رسوله تحرضين؟ قالت: قلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه لعنق أن قلت. أن قلت ما قلت. ثم كان من قصة الأسارى بالمدينة. مسات بيانه وتفصيله فيما بعد من كيفية فدائهم وكميته إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل ذكر فرح النجاشي رضي الله تعالى عنه بوقعة بدر. قال الحافظ البيهقي اخبرنا ابو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرافي ببغداد حدثنا احمد بن سليمان النجد حدثنا عبد الله بن ابي الدنيا حدثنا حمزه بن عباس حدثنا عثمان بن عبدان بن عثمان حدثنا عبد الله بن مبارك اخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن رجل من اهل صنعاء قال أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأصحابه فدخلوا عليه وهو بيت عليه خلقان ثياب جالس على التراب. قال جعفر فأشفقنا منه حين رأينا على تلك الحال فلما أن رأى ما في وجوهنا قال إني أبشركم بما يسركم إنه جاءني من نحو أرضكم من نحو أرضكم عين لي فأخبرني أن الله قد نصر نبيه وأهلك عدوه وأسر فلان وفلان وقتل فلان وفلان التقوا بوادي قالوا له بدر كثير الأراك كأني أنظر إليه كنت أرعى به لسيدي رجل من بني ضمرة إبله. فقال له جعفر ما بالك جالسا على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق الأخلاق. قال إني نجد فيما أنزل الله على عيسى إن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضعا عندما أن يحدثوا الله تواضعا عندما يحدث له من نعمه فلما حدث الله لي نصر نبيه صلى الله عليه وسلم حدثت له هذا التواضع رضي الله تعالى عنه. والحمد لله رب العالمين. نقف على فصل في وصول خبر من صبع أهل بدر لأهلهم بمكة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وارزقنا ويكون علما نافعا وتقبله منا ومنك خير الصلاة وجل الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا